بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر Thank you. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بي حسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كل من عليها فان